في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مع عدم الإقدام على فعل أي أمر من ذلك إلا بأن يبنى على الهدي القويم والقصد السليم، وأن يكون مستمدا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والجهاد في الشرع يراد به بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه. وعندما يطلق الجهاد يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أنه مجرد القتال، بينما مفهوم الجهاد أوسع من ذلك، فهو أنواع عديدة ومراتب متنوعة، فمفهومه أشمل وأعم. فللجهاد أنواع مختلفة ومراتب متفاوتة بينها أهل العلم أخذا من نصوص الشرع المطهر. ومن أحسن من تكلم عن مراتب الجهاد وأنواعه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل المجلد الثالث من كتابه زاد المعاد، حيث بين رحمه الله أن الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. ثم بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بكل مرتبة من هذه المراتب وما يدخل تحتها من أقسام بتفصيل جميل وبيان نافع في كتابه المشار إليه. والمؤلف رحمه الله تعالى الإمام النووي بدأ بهذه الآيات الكريمات وهي دالة على فضل الجهاد وعظيم مكانته، ثم أتبع ذلك بسوق جملة من النصوص من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه. هذه أيها الإخوة الكرام ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود، وحديث أبي ذر. ساقها رحمه الله تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في هذه الأحاديث عن أي الأعمال أفضل أو أيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد عد صلوات الله وسلامه عليه الجهاد في جملة أفضل الأعمال، وأن أعمال الخير والبر والتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى متنوعة، وأن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى معدود في أفضل الأعمال، وهذا مما يدل على مكانته العلية، وأنه ذروة سنام الإسلام كما جاء بذلكم الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغدوة في سبيل الله لغدوة في سبيل الله أو روحة، خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. والغدوة معاشر المستمعين الخروج في أول النهار، والروحة الخروج في آخر النهار. وقوله في سبيل الله أي مجاهدا في سبيل الله يطلب مرضاته سبحانه وتعالى مخلصا في جهاده وعمله لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله. فذكر أن هذه الغدوة والروحة خير من الدنيا وما فيها، أي وما فيها من جميع المتع والزينة والمال والتجارة وغير ذلك. وهذا فضل عظيم ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، الغدوة المرة الواحدة يخرجها في أول النهار، أو الروحة المرة الواحدة يخرجها في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. وهذا الحديث فيه أولا ذكر فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالنفس والمال، ثم ثانيا ذكر اعتزال الناس في زمن الفتن والشرور حفظا للنفس من الوقوع في الآثام والمعاصي بمخالطة الناس. قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. وهذه العزلة تكون عندما تكون الفتن التي تعصف بدين المرء، فإنه يعتزل الناس ويعبد الله سبحانه وتعالى ويدع الناس من شره، لا يخوض معهم فيما خاضوا فيه من فتن مهلكة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، متفق عليه. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي وردت في بيان عظيم فضل الجهاد والمرابطة في سبيل الله. والمرابطة تكون على الثغور حماية لأرض المسلمين وديارهم من هجوم الأعداء ومباغتتهم لهم. فرباط يوم أي ثواب رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، أي من جميع متع الدنيا بأنواعها وأصنافها. فرباط يوم أي ثواب رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وموضع سوط أحدكم، والسوط معدود في أقل آلات الجهاد، يعني يحمله المجاهد في يده ليضرب الخيل حتى يقدم وينطلق لمجابهة العدو، فهو أقل الآلات. فذكر أن موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وهذا بمعنى الحديث الذي تقدم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أي المرابط، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وأمن الفتان. قال: وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل الرباط في سبيل الله. والحديث الثاني مفسر للحديث الأول، وقوله في الحديث الأول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة، هذا دليل على عظم فضل الرباط في سبيل الله. قال وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وقوله جرى عليه عمله الذي كان يعمل أي أنه إذا مات لا يتوقف كتابة الأجر أجر العمل، بل إن عمله يجري له إلى يوم القيامة يكتب له ثواب العمل. يفسر ذلك الحديث الآخر، حديث الذي ساق المصنف فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله أي بموته إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة. وقوله ويؤمن من فتنة القبر هذا مفسر لقوله في الحديث الذي قبله وأمن الفتان، ذلك أن الناس يفتنون في قبورهم، وأما المرابط فإنه خص بأنه يؤمن من فتنة القبر، يؤمن من فتنة القبر. فهذان الحديثان فيهما فضل الرباط في سبيل الله وعظيم مكانته. قال رحمه الله وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه كما سبق في الأحاديث ذكر فضل المجاهد المرابط في سبيل الله عز وجل ومضاعفة الحسنات له، وهذا من شرف وفضيلة الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. وهذا معاشر المستمعين فيه فضل الجهاد، وأن الله سبحانه وتعالى ضامن للمجاهد أن يدخله يوم القيامة الجنة وأن يفوز بعالي الرتب والمنازل إذا كان جهاده في سبيل الله أي مخلصا عن إيمان بالله وتصديقا برسله الكرام صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه أن كل إصابة يصابها المجاهد في سبيل الله له عليها الثواب العظيم يوم يلقى الله، ومن ذلك ما ذكره بقوله والذي نفس محمد بيده ما من كلم أي جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كل لونه لون دم وريحه ريح مسك. ثم بين أنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تمنى الشهادة في سبيل الله، وقال في ذلك: لو وددت أن أغزو في سبيله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وأنه عليه الصلاة والسلام لولا المشقة على المسلمين لعظم رغبتهم في الخروج معه في كل مرة يخرج فيها عليه الصلاة والسلام لما تخلف عن سرية تغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.